بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 73 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. جزم المضارع بتقدير شرط. قال الناظم: وهذه الأنواع قد يقدر شرط يليها جازم ما يذكر، كليت لي مالا أصدق أي إني، أرزقه زرني أشف أي إن زرتني، وولد العرض من استفهامي، فقل ألا تنزل بعد السامي، ولدليل جاز أن يقدر في غيرها فالله هو لمن قرى. يجوز أن يجزم المضارع بعد التمني والاستفهام والأمر والنهي بتقدير شرط، نحو ليت لي مالا أنفقه أي إن أرزقه أنفقه، أين بيتك أزرك أي إن تعرفني، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، أسلم تسلم أي إن تسلم، لا تشتم يكن خيرا لك. ومن مشكله قوله تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني، أي إن تهب لي يرثني. وأما العرض فإنه متولد من الاستفهام، فيجوز أيضا تقدير الشرط وجزم الفعل بعده، نحو ألا تنزل تصب خيرا أي إن تنزل، ويجوز ذلك في غير هذه المواضع لدليل يدل عليه، كقوله تعالى: فالله هو الولي، أي إن أرادوا وليا بحق فالله هو الولي، والقرينة الفاء. إذن لذهب كل إله بما خلق، والقرينة إذن، ثم قال: ثم الندى منها وربما ترد، صيغته لغير ما له قصد، كمثل لإغرائك يا مظلوم لمن شكى الظلم ويا محروم، والاختصاص أنا أيها الرجل أفعله أي متخصصا فصل، قلت ولاستغاثة تعجبي تحسر كيا ديار العربي. من أنواع الإنشاء النداء، وهو طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو لفظا أو تقديرا، وقد تستعمل صيغته في غير معناه كالإغراء، مثل قولك لمن يتظلم يا مظلوم، فإنه ليس بنداء حقيقة، لأن الغرض أن المخاطب أقبل يتظلم، ولكنه ترغيب له في شكوى الظلم وحث له. والاختصاص نحو أنا أفعل كذا أيها الرجل أي متخصصا به دون الرجال، والاستغاثة نحو يا لله للمسلمين، وللتعجب نحو يبكيك ناء بعيد الدار مغترب، يا للكهول وللشبان للعجب، والتحسر والتوجع كما في نداء الأطلال والمنازل والمطايا وما أشبه ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.